بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في فقه المعاملات المالية في الصحيفة 129، والحديث اليوم عن شركات الأسهم أو المساهمة أو المساهمة. ما تعريف شركات الأسهم أو الشركات المساهمة أو المساهمة، وما مدى مشروعيتها؟ يعني العادة في الشراكة فيما يتعلق بشركات الأموال، مثلا نريد أن نشتري سيارة، السيارة ثمنها 500,000، فأنا أدفع نصف ثمن هذه السيارة وأنت تدفع نصف ثمن هذه السيارة، فأنا وياك شركاء في هذه السيارة. الآن من الممكن أن أشتري أنا وأنت باص، فبدفع أنا 1,000,000 وأنت 1,000,000، لكن أحيانا هناك بعض السلع أو الحاجيات أو الأمور كبيرة جدا، يعني تحتاج إلى كتلة نقدية مثلا 1,000,000,000. هذه 1,000,000,000 ليرة يعني في الغالب لا يملكها واحد ولا 2 ولا 3 ولا 5 ولا 10، فيأتون إلى إعداد شركة وتقسيم رأس مال هذه الشركة إلى أسهم، بحيث السهم هو عبارة عن جزء غير قابل للتجزئة، لا يوجد أصغر منه. يعني مثلا نقسم 1,000,000,000 ليرة إلى أسهم قيمة السهم 500 ليرة سوري أو 1,000 ليرة سوري، ونقول سعر السهم 1,000. فيأتي هذا الأخ يشتري 10 أسهم، هذا الأخ يشتري 100 سهم، وهذا يشتري 1,000 سهم، وهذا 5 أسهم 7 أسهم. هي شركات ذات أسهم، شركات الأسهم أو المساهمة أو المساهمة، يعني فيها أسهم. هذا هو المراد بشركات الأسهم. الشركات لدى فقهاء القانون قسمان: شركات أشخاص هي التي يبرز فيها العنصر الشخصي، وشركات أموال هي التي تعتمد عند تكوينها على عنصر المال بشكل أساسي بقطع النظر عن شخصية الشريك. والشركات المساهمة إحدى أنواع شركات الأموال، وهي أهمها، وهي التي يقسم فيها رأس المال إلى أجزاء صغيرة متساوية، يطلق على كل منها سهم غير قابل للتجزئة، ويكون قابلا للتداول، تداول يعني بيع وشراء، وتتحدد مسؤولية المساهم بقدر القيمة الإسمية لأسهمه. يعني هذا الأخ اللي اشترى 10 أسهم هذا مساهم، وزنه بالشركة ومسؤوليته بالشركة تتحدد بمقدار الأسهم التي اشتراها. ويعتبر مدير الشركة وعمال الشركة أجراء عند المساهمين. يعني نحن كلياتنا كل واحد اشترى عدد من هالأسهم، كل سهم ب1,000 ليرة سوري، مجموع الأسهم صارت 1,000,000,000. هلأ احنا بدنا مين يشغل لنا هذا المال؟ بنروح منستأجر مدير ليكون أنا مثلا وعمال تحت إدارة، ومشكل إدارة، وبتكون أنا المدير مع عمالي أجراء عندكم لصالح تشغيل هذه الأموال. ومن الممكن يكون هذا المدير أو هؤلاء العمال كمان لهم شارين أسهمهم في هذه الشركة. ويعتبر مدير الشركة وعمال الشركة أجراء عند المساهمين، لهم مرتبات خاصة سواء كانوا مساهمين أم غير مساهمين. هذه الشركة ما حكمها؟ جائزة شرعا، لأنها شركة عنان لقيامها على أساس التراضي، وكون مجلس الإدارة متصرفا في أمور الشركة بالوكالة عن الشركاء المساهمين. يعني نحن نعتبر كأنكم أنتوا كلاتكم وكلتوني أنا وأعضاء الشركة تبعي بالعمل بهذه الأموال، ولا مانع من تعدد الشركاء وإن لم يعرف بعضهم بعضا في بادئ الأمر، وتكفي معرفتهم عند اجتماع الجمعية العمومية لأنه في الوكالة لا يعرف الموكل أحيانا، والشركة فيها معنى الوكالة، واقتصار مسؤولية الشريك عن أسهمه المالية مشابه لمسؤولية رب المال في شركة المضاربة، ودوام الشركة أو استمرارها سائغ شرعا بسبب اتفاق الشركاء عليه والمسلمون على شروطهم فيما هو حلال. وإصدار الأسهم أمر جائز شرعا، لأن السهم هو حصة في أموال الشركات النقدية والعينية، على عكس إصدار السندات. الأسهم جائزة، أما السندات هلا حيمر معنا لشرح لها، غير جائزة. أما إصدار السندات فلا يحل شرعا. أما شروط أو خصائص الشركات المساهمة فهي ما يأتي: 1- تقسيم رأس المال إلى أسهم متساوية في القيمة قابلة للتداول بالطرق التجارية. 2- عدم مسؤولية الشركاء إلا بمقدار حصصهم من رأس المال. 3- ليس لشركة المساهمة عنوان تجاري باسم أحد الشركاء لكثرة عدد المشتركين فيها، وإنما يكون اسمها عادة بحسب نشاطها، كشركة الفوسفات، شركة الصلب، شركة الحديد، شركة السكر، شركة الدباغة، شركة غزل النسيج. 4- لابد قانونا من تسجيل الشركة في سجلات معينة عند الدولة بحسب نشاطها والوزارة التابعة لها. 5- تنشأ الشركات المساهمة عادة لإقامة مشروعات كبيرة تحتاج إلى رؤوس أموال وفيرة. 6- لا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر لمجرد انضمامه إلى الشركة. 7- لا يصح شراء أسهم في شركات المساهمة إلا إذا كان نشاطها مشروعا، فإن كان حراما كان الشراء حراما. هنا نقطة مهمة، يعني إذا كان في شركة مساهمة لتجارة الخمور، شركة عالمية لتجارة الخمور، هل يجوز شراء أسهم فيها؟ طبعا لا. أما إذا شركة مثلا للبناء تبني بيوت سكنية جائز، شركة مثلا للفوسفات للسكر جائز، شركة للتبغ مثلا لا يجوز. فإذا كان عمل الشركة جائز فبالتالي الأسهم فيها جائزة، وإذا كان عمل الشركة غير جائز فالشركة فيها غير جائزة. لا يصح شراء أسهم في شركات المساهمة إلا إذا كان نشاطها مشروعا، فإن كان النشاط حراما كان الشراء حراما. ولا يجوز شرعا تعامل الشركة المساهمة بالحرام أو بالربا ونحو من المحظورات الشرعية. أين هذا؟ كأنه أمر إداري بخص يعني الهيئات الرسمية. لا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر، يعني هلأ هذا الأخ اشترى سهمين بهذه الشركة ودفع 2000 مثلا، هل يدخل في عداد التجار في القانون الوضعي؟ لا يدخلونه بمجرد شراء سهمين، مع أن الشركة الكبيرة هي الحقيقة شركة تجارية ممكن تكون. الآن يقول: ما شروط الأسهم والسندات وما حكم كل منهما؟ الأسهم شيء والسندات شيء آخر. الأسهم صكوك أو وثائق متساوية القيمة غير قابلة للتجزية وقابلة للتداول بطرق تجارية. يعني هذا الأخ لما اشترى 10 أسهم بهالشركة اللي كل سهم حقه 1000 ليرة سوري، احنا بنعطيه ورقة صك عقد انه ان محمد يملك 10 أسهم في الشركة مثلا خليني اقول السكر. طيب هذا صك. الأسهم هي عبارة عن صكوك أو وثيقة، وثائق متساوية القيمة، لأنه كل واحد حقه 1000، غير قابلة للتجزئة يعني ما بيقبل نص سهم وربع سهم، وقابلة للتداول بطرق تجارية بيقدر يبيعها وبيقدر يشتري مثلها، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها، وهي جائزة قانونا وشرعا لأنها تمثل حصة مشاعة أو مشاعة في رأس مال الشركة وما يتبعه من حقوق، مما هو منصب على الموجودات الصافية للشركة وعلى وارداتها مع توافر عنصر الرقابة عليها. والشركة عقد لأنها وليدة اتفاق الشركاء، والسهم يمثل جزءا من رأس مال الشركة وصاحبه مساهم، ويجوز بيع الأسهم المشترات قبل بدء الشركة مزاولة نشاطها إذا توافرت شرائط عقد الصرف وضوابطه. يعني لنفترض أنني أنا الآن أعلنت أنه نحن بدنا نساوي شركة للاتصالات مثلا برأس مال مبدئي 1000000000، وفي أسهم معروضة للبيع وثمن السهم 1000 ليرة سوري، ومثلا هناك من اشترى نصف هذه الأسهم، بس الشركة أنا عم بأسس الشركة، فأجيت وأنتوا كل واحد اشترى عدد من الأسهم، أنا ما زلت أجمع رأس مال، صار معي 3/4 المليار، هذا الأخ اشترى 10 أسهم، هذا 20، هذا 3، هذا 7، هذا 1000، لسه الشركة ما انطلقت. هذا اليوم اشترى، اجى اشترى مني 10 أسهم. بعد جمعة خطر لباله يبيعون، قال لحالي شو بدي أنا بهالشغلة يا أخي، هلا ما بعرف الشركة بتربح ما بتربح، والله بدي بيعهم. الشركة الآن ما انطلقت، هو شاري 10 أسهم، قديش حقون 10 أسهم؟ 10,000. قام إجا بده يبيعهم، هل يجوز له أن يبيع هذه الأسهم قبل أن تبدأ الشركة مزاولة أعمالها؟ الجواب يجوز إذا توافر في العقد شروط الصرف. ما هي شروط الصرف؟ شروط الصرف التقابض والتساوي، بصير يبيع السهم بس بنفس حقه، يعني هو اشترى السهم بألف، بديش بيبيعه بألف، لأنه ما صار في عمل، فبالتالي هو ما بيجوز أن يبادل مال بمال مع زيادة. انتبهتم؟ يعني هلأ لو هو اشترى مني اليوم السهم بألف، لسه ما انطلقت الشركة، ساعتني أنا عم جمع الأموال، قام راح بكرة باع السهم ب1100، شو بيكون عمل؟ بيكون أخذ ربا، عرفت؟ لأنه بيكون ذاك الرجل أعطاه 1100 وهذا الرجل أعطاه 1000، لأنه إلى الآن قبل أن تنطلق الشركة السهم تبعه يمثل حصة مالية، يعني هو إلى بس هو في معه 10,000 ليرة أنا كتبت له ياهم بأوراق، فهو بيكون باع هالورقة اللي حقها 10,000 ب11,000، هذا هو ربا. أما إذا باعها ب10,000 يعني إجا قال له لواحد أخي انزل بدالي أعطيني اللي دفعتهم وانزل بدالي، هذا جائز، هذا قبل أن تعمل الشركة ويصير لها أرباح. أما بعد عمل الشركة من الممكن أن يبيع السهم بزيادة أو بنقص على هوى الأسواق وما حدث فيها. يقول يجوز بيع الأسهم المشترى قبل بدء الشركة مزاولة نشاطها، مزاولة نشاطها إذا توافرت شرائط عقد الصرف وضوابطه في هذا البيع، لأنه يكون بيع نقد بنقد وتطبق عليه أحكام عقد الصرف منعا من الوقوع في الربا الحرام. وشرائط الصرف 4: 1 التقابض، 2 التماثل في القدر 1000 بـ1000 100 بـ100، 3 أن لا يكون في العقد خيار شرط، 4 أن لا يكون فيه أجل. إحنا مر معنا أحكام الصرف وحتمر كمان بإسهاب مرة تانية. هلأ هذا قبل مباشرة الشركة للعمل، فإذا باشرت الشركة نشاطها، جمعت أنا مليار وانطلقنا بقى الآن، بدأت تصير في أعمال، اشترينا قطعة أرض، هالأرض كان حقها اشتريناها ب100 مليون، مع غلاء الأراضي صار حقها 150 مليون، معناتها الشيء المباشر أنه ارتفع قيم السهم، يعني أنت كنت مشارك ب1000 ليرة، اشترينا لك أرض، هالأرض اللي كان حقها 1000 ليرة هلأ صار حقها 1200 ورقة، معناتها السهم تبعك شو صار فيه؟ غلي، بالتالي بجوز أنت تبيع السهم أغلى، لأنه الآن أنت مو عم تبيع مال، أنت عم تبيع حصة مشاع في أرض أو في عقارات أو في مكاتب أو في منفعة. يعني الشركة لما بتنطلق مثل أي محل، محل لما بينطلق ما بيكله كتير قيمة، بس بعد 10 سنين صار هذا المحل مطروق وفي له زبائن، بتصير قيمته تزداد، لأنه أخي المحل عليه رجل، بالتالي في زادة المنفعة منه. فإذا باشرت الشركة نشاطها جاز بيع الأسهم، وينصب البيع على موجودات الشركة من الأعيان والمنافع والسلع والمواد الخام الأولية والمصنعة والنقود تبع لها، ما دامت الأكثرية وهي 51% فأكثر أعيانا، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، حتى لا يكون بيع نقد بنقد. هلأ لنفترض هي باشرت الشركة أعمالها، نحن حاطين مليار، بس الشركة لما باشرت أعمالها تقريبا هلأ الشركة اشترت أرض، اشترت أثاث، اشترت عقارات وبدأت تعمل، بس في كتلة نقدية مثلا خليني أقول 10 مليون، هدوم محطوطين، يعني الشركة بتخليهم سيولة عشان أعمال اليومي. طيب أنا لما عم بيع السهم تبعي، السهم تبعي في جزء من الأرض وجزء من الأساس وجزء من الفرش وجزء كمان من الـ100 مليون المحطوطين، يعني هذا ما بصير بيع نقد بنقد. إذا كان الأعيان تمثل 51%، يعني أكثر من النصف، فبجوز البيع ويكون البيع منصبا على هذه الأعيان. أما إذا كانت الأعيان أقل من 51%، لنفترض نحن شغلنا الشركة، صح نحن حاطين مليار بس إلى الآن ما شغلنا إلا 2 مليون أو 10 مليون، معناتها ما زال بيصير بيع نقد بنقد لازم فيه التساوي. أما إذا كترت الأعيان بجوز البيع مع الربح. وتجارة الأسهم أي بيعها مع الربح جائزة عند غلاء سعرها، لأن الأسهم قابلة للتداول شرعا وقانونا وعرفا بشرط قبض وثيقة السهم عقب البيع، ولو حكما، يعني في قبض حقيقي، أنا بعطيك الشك الوثيقة الصك يلي بيقول لك تفضل هاي أنت، وفي قبض حكمي أنه نحن حنصدر هالصكوك بس نحن الآن يعني في طور هذا الإصدار، بس أنت خلص صار اسمك نزل على موقعنا على الإنترنت أو على الكمبيوتر أنه أنت شاري، بس بدك تنتظر لك شي يومين لحتى تأخذ هذا الصك. فأنت هذا قبض حكمي، في قبض حقيقي بتأخذ الصك بإيدك، وفي قبض حكمي أنه أخي أنت نزل اسمك بس انتظر بس يومين، خلال هاليومين بيصير تبيع لأنه هذا أنت قابض. ويجوز شو إنه تجارة الأسهم أي بيعها مع الربح جائزة عند غلاء سعرها، لأن الأسهم قابلة للتداول شرعا وقانونا وعرفا بشرط قبض وثيقة السهم عقب البيع، ولو حكما منعا من بيع الدين بالدين المنهي عنه شرعا. ولكن لا يجوز شراء أسهم من شركة تتعامل بالربا إلا إذا قصد بالشراء أسلمت الشركة، ويجب التصدق بمقدار الربح المعلوم الناشئ من الربا. يعني نفس الأمر، الربا في الشرع يطلق على معنيين، معنى عام هو كل عقد محرم، يعني بيع الخمر يسمى ربا، ماشي، التجارة بالراقصات يسمى ربا، بيع الخنزير يسمى ربا. الربا له معنيان في الشرع، معنى العام كل بيع محرم يسمى ربا، والمعنى الخاص هي عبارة عن إقراض مع زيادة في النقد. الشركة إذا كانت تتعامل بالربا سواء بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص لا يجوز الشراء فيها، إلا قالوا إذا قصد أسلمت الشركة، يعني نحن في شركة كبيرة عالمية تتعامل بالمحرمات، هلأ نحن نوينا نشتريها كلها مشان بدنا نحولها لممشى إسلامي، فيجوز شراؤها عندها ويجب التصدق بمقدار الربح المعلوم الناشئ من الربا. هذا بالنسبة للأسهم. إذن الأسهم جائزة بشكل عام وهذه مفرداتها. أما السندات، شو هذا السند؟ مرات أنت بتجي بدك تدين مني 1 مليون ليرة، بيقول لك ماشي بس بدك تكتب لي صك أو سند أو وثيقة بتقول إنك أنت تدينت مني. أنت كيف بدك ترد لي ياهن؟ تقول لي أنا بدي رد لك كل شهر 100,000. بقول لك ماشي، اكتب لي 10 سندات كل سند ب100,000 إنه أنا فلان فلاني اقترضت من محمد خير 100,000 بتاريخ كذا على أن أردها مثلا، تكتب لي 10. هلأ كل ما أجيت أنت برأس الشهر شو بعمل أنا بسند؟ معي سندات، هلأ أنا بعطيك سند، انت عطيتني 100,000، هاي سند بتشقه تهينا صك، يعني رد شهر الجاي سند اعطيك. طيب الان هل يجوز لي انا ان ابيع هذا السند؟ شايف هذا بيع السند، بيع الاسهم، عرفت شو السند، هلا بيع السند. يعني انا بلتفت لعند محمد بقول له ايه محمد، انا والله بدي من عبد الرحمن 500,000 وهي معي 5 سندات كل شهر بيعطيني اياهم 100,000، إلك مصلحة أخي تشتريهم مني هلأ ب400,000 ليرة سوري نقدي، أعطيني 400 أو 450 وخدهم وأنت خلاص تأخذهم مني. هذا بيفكر بيقولك والله منيح، هندفع 450 وناخد 500، شو اسمه هذا؟ ربا، إنه دينك أنا 450 وأخذهم 500، هذا حرام. لذلك بيع السندات حرام، بيع دين. أما السندات فهي صكوك قابلة للتداول تصدرها الشركة بقرض طويل الأجل، يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام، والسند يمثل حق دائن الشركة، بينما يمثل السهم هداك حصة الشريك فيها. والتعامل بالسندات حرام شرعا، لأن حامل السند يستوفي فائدة ثابتة وهي ربا، ربحت الشركة أو خسرت فعلى المسلم عدم التورط بشراء السندات. هل من سؤال حول الأسهم والسندات قبل أن ندخل في موضوع جديد؟ السكن الشبابي، ما هو شركة أسهم وما هو سندات؟ هو عبارة عن عقد استصناع. احنا مر معنا الاستصناع واظن حيمر كمان بسطه. شو هذا عقد الاستصناع؟ انت تقول لي يا محمد خير اصنع لي بيتا لمدة 5 سنين مثلا، قديش حق هذا البيت؟ فانا فكرت لك اخي حقه 1,000,000 ليرة سوري. قلت لي طيب هي دفعة 60,000 وكل شهر بعطيك 2,000 2,000 2,000. هلأ بعد سنتين جاءك أنت من يقول لك أنه تبيعني مكانك أو اسمك أو بتتنازل عن أمرك، فجائز هذا البيت. طيب هو أهم شيء الحقيقة بالمعاملة التكييف الفقهي، أنه نعرف هي تابعة لشو، لأنه وحدين مشان نعرف الحلال أو الحرام. بس لحظة خلينا نسأل إذا يلي رفعوا إيدهم بدون أسئلهم نرجع. جائز، هذا اسمه حطيطة. هي منيح هذا السؤال. يعني عبد الرحمن اللي دين مني 500، هو إجا لعندي قال لي يا أستاذ أنت بدك 500 كل شهر 100,000، أنا هلأ معي 450، إلك مصلحة تأخذهم وخلاص تسامحني بالباقي؟ أنا قلت له إيه إلي مصلحة، جائز الحطيطة فيه ربي. أما إذا دخل عنصر ثالث بيناتنا ما بجوز. إيه؟ لأنه هذا لما أخذ حط 200,000 أخذ أسبقية مثلا، يعني غير المصاري في أسبقية دور، فأنت تنازلت له عن دورك، يعني في منفعة كانت لك أنت بعته إياها بهال100,000 ليرة. طيب الآن يقول ما حكم المستجدات في البيع؟ الآن بده يتكلم الشيخ عن بعض البيوع الجديدة ما كانت يعني في الماضي. ظهرت بيوع جديدة نجمت عن الحضارة المعاصرة، بعض هذه البيوع باطل أو فاسد يخالف نظام التعاقد في الشريعة وبعضها صحيح. مثلا بيع الدم لحاجة الجرحى والمرضى له، ومثله بيع الأعضاء، هل يجوز؟ يعني بيع كلية، بيع قزحية، بيع دم، واحد يطلع على بنك الدم يبيعون أو لشخص بعملية جراحية. بيع الدم حرام وباطل، نفس الشيء بيع الأعضاء، له تفصيل كبير بيمر معنا حكم بيع الأعضاء. بس هلا الدم بيعه حرام وباطل، لأن الدم ليس بمال ولا يملكه الإنسان، فإن اضطر المريض أو احتاج إلى الدم ولم يجد إلا البيع جاز له الشراء وحرم على البائع، لأن الضرورات تبيح المحظورات والحاجة تنزل منزلة الضرورة. إذا ما بجوز حدا يبيع دمه، بس إذا لا واحد لا سمح الله بالمستشفى محتاج لدم طلب أو سلبي، ما في ببنك تبرع الدم ولا بالمشفى، وحط إعلان إنه اللي بيتبرع ما حدا إجا، أنا بعدين قال أخي أنا بشتري لتر الدم ب100,000 ليرة سوري، وإجا واحد قال له إيه أنا ببيعك يا، فهذا حرام على البائع غير حرام على المشتري، لأنه مضطر هذا هلأ بده يموت. طيب ما الحكم لو أنا رحت لأتبرع لواحد بالدم، بعرف أنه واحد بده أوصل بي وأنا أوصل بي، رحت تبرعت له، أم بعد ما تبرعت له إجا قال لي أخي أنا بدي هال100,000 ليرة هدية لإلك، جائز؟ جائز أن أخذها ولي أن لا أخذها، بس بجوز أنه أخذها، يعني الأمر ليس بيعان وإنما هو هدية مقابل ما فعلته. بيع الذهب أو الفضة بالهاتف من غير قبض أحد البدلين أو كلاهما. الذهب والفضة ومثل الصرف هذا في تشدد جدا بالشرع، يعني شديد تجاههما، لأنهما أثمان الأشياء تقوم بهما الأثمان. هلا البيوع كلها بجوز بيع بالهاتف، أنا أتصل فيك أقول لك بعت لي براد ديش حقه، بتقول لي ب30,000، أقول لك خير بعت لي وأنا ببعت لك حقه بعد جمعة، ببعت لك حقه بجوز. بس بيع الذهب والفضة لازم فيهم تقابض، تفضل هات خد، بده تقابض، ما بصير بعت لي اياهم وبعد جمعة ببعت لك حقهم. بيع الذهب او الفضة بالهاتف من غير قبض احد البدلين، يعني بجوز اقول لك اخي بعت لي 5 جرامات ذهب، وأنا ببقى يوم الخميس ببعث لك الحساب، وأم أنت بعثت لي، فبصير قبض بدل، يعني الذهب أبطه أنا بس المصاري أنت ما أبطه، هذا باطل. ماشي. أو مرات أنا بدأ لك بقول لك أخي ليش جرام الذهب اليوم؟ قلت لي بألف. قلت لك ماشي، املي 100 جرام عندك. قلت لي امت لك، لا أنا بعثت لك 100 ألف ولا أنت بعثت لي 100 جرام، باطل البدلين ما قبضناهم. لابد في الذهب والفضة والصرف التقابض. الأموال هي كمان ذهب وفضة، يعني بالشريعة هو بيع باطل، لأن النقدين يعني الذهب والفضة من الأموال الربوية، ويجب قبض البدلين في مجلس العقد. أما مجرد الوعد أو الحجز فلا يعد قبضا حقيقيا ولا حكميا، إنه أمتلك ياهم ما له قبضها. وكذلك شراء الحلي من الصائغ بالتقسيط لا يجوز، هذا بيقع في نساء، يعني تروح امرأة لعند صائغ تشتري إسوارة تقول له أنا كل شهر قديش حقها مثلا، والله إسوارة 10,000 هاي 5,000، ويوم الخميس ببعث لك 5 التانيات بأول الشهر لما ببعث لك، كل شهر ببعث لك 1,000، ما بيجوز، ما بيجوز بيع الذهب والفضة بالدين. وكذلك شراء الحلي من الصائغ بالتقسيط لا يجوز لعدم اكتمال قبض الثمن، ولا يصح أيضا بقرض من الصائغ، يعني أنه بيعني هلأ وبعث لك ياهن بأول الشهر، ما بيجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. عقد القرض لا يجوز أن يجتمع معه ولا عقد تاني، لأنه هذا بيؤدي إلى الربا. يعني هلأ أنا بقول لك مثلا ديني 1,000,000 ليرة، تقول لي ماشي دينك، بس بقى بدي اشتري بيتك يا محمد خير، بقى أنا لأنك أنت بدك تديني 1,000,000 ليرة بيتي حقه بجوز 2,000,000، كونك بدك تديني بجوز أنا لك يلا أعطي 1,800,000، فبتكون كأنك أنت دينتني 1,000,000 وأخذت مني 1,200,000. لا يجوز اجتماع السلف مع أي عقد آخر. أما شراء الذهب أو الفضة ببطاقات الائتمان فهو صحيح جائز. بطاقات الائتمان حنيجي عليها نوعين، فيها مغطات وغير مغطات، بدها تكون بطاقة مغطات بجوز، لأنه هي البطاقة كأنه ورقة مالية، يعني لوجود القبض الحكمي بحجز الثمن بآلة مصرفية فورا أو بآلية مصرفية فورا. 3. ما حكم الحوالات البريدية أو البنكية؟ يعني أنا بدي أصرف 1,000 دولار، بقول لك يا علاء، هو علاء بيشتغل بهالشغلية، قديش حق الـ1,000 دولار؟ تقول لي مثلا الدولار 50 ليرة، ماشي قديش 1,000؟ يعني 50,000. بقول لك ماشي، بس الله يخليك فرش تبعت لي ياهن على بنك ببيروت، بنك الفلاني مثلا، فبتقول لي ايه، بقول لك قديش بدك تاخذ مني اجرة نقلهم، بتقول لي والله انا بدي 400 ليرة، فانا بعطيك 50,400 وانت بتعطيني ببيروت 1,000 دولار، والـ400 هي اجرة نقلتهم تحويلهم يعني لهناك. هي حوالات بريدية أو البنكية، هذه جائزة. ليش؟ لأنها صرف، أنت صرفت لي 1,000 دولار ب50,000، جائز الصرف بس اشترط فيه التقابض 1,000. وتوكيل بأجرة، يعني أنا وكلتك بنقل هال1,000 دولار لبنك ببيروت ولقاء أجرة. احنا مر معنا وحيمر الوكالة، الوكالة إلى نوعين، في وكالة بأجر في وكالة بدون أجر. يعني ممكن أنت تنقل ياهن هيك حبية لوجه الله خدمة، بس ممكن أنت بدك تنقلهم تقول لي أخي أنا بدي 500 ليرة أجرتي، بصير هذا جائز وهذا جائز، بس يشترط فيها التقابض وقت الصرف. يعني أنا بدي منك 1,000 دولار لازم أعطيك 50,000، أما ما بصير بدي 1,000 دولار تبعت لي ياهن على بيروت، إيه حابب أبعت لك هلأ سوري مثلا، أنا قوم ابعت لك انا هلا 10,000 واقول لك يلا الخميس، يوم الخميس الجاي ببعث لك 40,000، ما بيجوز الصرف، بده تقابض. الحوالات البريدية جائزة لانها بيع، بيع صرفين يعني صرف ووكالة باجرة، ويعطي الصراف عادة وصل تسلم بالمبلغ، ويتم التقابض حكما لأن الصراف أو البنك مستعد لتسليم المبلغ المشترى في الحال، ثم تتضمن المعاملة تفويضا أو توكيلا من المشتري بتسليم المقابل في مكان آخر أو بلد آخر. ما حكم بيع اللقاحات المصنعة؟ يعني هلأ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الجمل أو عن عسب الفحل. شو هذا عسب الفحل؟ كان واحد يأجر الجمل تبعه لجاره من أجل أن ينزو على الناقة من أجل يصير حمل، بس هذا الأمر غير مقدور التسليم إذا أجره أو باعه، لأنه بركي هو هذا الجمل ما قام على هذه الناقة، فبالتالي غير مقدور التسليم فلا يجوز البيع. كل شيء غير مقدور التسليم لا يجوز بيعه. طيب ماذا عن اللقاحات المصنعة؟ هلأ في نطاف تباع يعني جاهزة، طبعا هذه تصنع تحفظ، تؤخذ بطريقة ما وتحفظ ببرادات معينة، ما حكم بيعها أو حفظها؟ بيع اللقاحات المصنعة جائز. ليش؟ لأنها جاهزة ومضمونة المفعول، وليست مثل اللقاح الطبيعي من الحيوان لأنه غير مضمون الحدوث. ما حكم بيع النجس أو المتنجس؟ واحد من شروط المبيع في الشريعة أنه يكون طاهر، لذلك الدم لا يجوز بيعه لأنه نجس. طيب هلأ طيب الزبل شو حكمه؟ شو حكم بيعه؟ هذا بشكل سماد الآن يستخدم. بيع النجس أو المتنجس باطل لأنه ليس بمال، مثل بيع الزبل وبيع المائع المتنجس وبيع الكلاب وغيرها من الحيوانات المفترسة والطيور الجوارح التي لا تصلح للاصطياد. لكن أجاز الحنفية بيع المتنجس والانتفاع به في غير الأكل كالدبغ والدهان والاستضاءة به في غير المسجد ما عدا دهن الميت فإنه لا يحل الانتفاع به، لكن الحنابلة أجازوا بيع ما فيه منفعة ككلاب الصيد وطيور الصيد للضرورة والميت حال الاضطرار أو المخمصة، ومثلها الجبل ما دام فيه منفعة قالوا يجوز. لذلك يعمل الآن برأي الحنابلة بيع الكلاب كمان جائز مع أنه الكلب نجس، لكن ما دام فيه منفعة، إذا كان كلب للصيد أو كلب للحراسة أو كلب مثلا الآن لموضوع متابعة أمور المخدرات جائز. أما والله واحد بده كلب هيك يتمشى هو وياه بالشارع ما بيجوز، لا بيعا ولا شراء. طيب بيع المصحف وآلات اللهو ما حكمه؟ يحرم بيع المصحف لمسلم أو لكافر لأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له وترك لتعظيمه، وإنما يتم التنازل عنه للمسلم بالهبة بعوض أو بغير عوض. ذلك بيقول له قديش وهبته المصحف. ويحرم هبة المصحف أو إهداؤه لغير المسلم لأنه يمنع من تملكه ولأنه يتعرض عنده للابتذال أو الإهانة وترك التعظيم عادة. نعم. أما إذا طمعنا في إسلامه يعني صار قريبا من الإسلام بس بقي له أن يقرأ شيئا، فأفتى بعض العلماء بجواز إهدائه، والأفضل أن يهدى كتاب تفسير، بدل ما أنا أهدي المصحف جيب له كتاب تفسير فيه آيات القرآن بس فيه كمان تفسير، فهذا يسمى كتاب ما يسمى مصحف. إذا كانت الكلمات البشرية أكثر من الكلمات الإلهية فهذا صار حكم كتاب. قال لي أحد الأخوة بأنه دخل إلى رجل له صديق غربي، دخل على بيته قال لي حزير يا أستاذ وين مكتبته حاططها هذا الزلمة؟ قلت له وين؟ قال لي بالحمام. قلت له شلون؟ قال لي بالحمام. قلت له كيف؟ قال لي لأنه هؤلاء هنن قاعدين على تواليت بيشربوا قهوة، هنن قاعدين على تواليت بيقروا الجريدة، هنن قاعدين على تواليت ما في أدب، يعني جنس الأدب ما في. طيب وأما آلات اللهو عود كمنجة ما بعرف إيش فلا يحل بيعها لحرمة الانتفاع بها. 7 بيع العربون ما حكمه؟ أنا بدي أشتري منك بيت، البيت حقه 3 مليون، أعطيتك رعبون 50,000 وقلنا إنه هذا رعبون، إذا أنا بقلب راحوا علي 50,000 وإذا أنت بتقلب تعطيني أدم منه. بيع العربون عند الجمهور لا يجوز، لكن عند الحنابلة جائز لفعل الصحابة في عهد عمر، وهو يتضمن معنى الخيار وتعامل الناس به قديما وحديثا للحاجة إليه، لكن يشترط أن يكون رقم العربون يتناسب مع الضرر الواقع من جراء إيقاف هذا العقد. يعني بجوز أنا أعطيك عربون البيت حقه 3 مليون، أعطيك مليون ليرة، يجي بعد جمعة أنا أقلب، يعني بهالثلاث أيام اقتار المليون ليرة سوري، فلا بترجع لي بس بتقطع مبلغ يعني بيتناسب مع الضرر الذي لحق بك من إيقاف هذا العقد. طيب، بيع الديون القائمة في الذمام لغير المدين ما حكمه؟ مثل بيع السندات قبل شوي ما حكينا هذا المثال، لا يجوز بيع الدين. انت بدك مني دين 100,000 ليرة سوري لمدة سنة، يجي واحد يشتري مني هالدين يقول لي يا محمد خير تاخذ 90,000 ورقة سوري هلا وخلص انا الصفل انا وفلان بحصل مني حقه، لا يجوز بيع الدين. بيع الديون القائمة في الذمم لغير المدين باطل ولا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ وهو متفق عليه. أما المالكية الذين أجازوا هذا البيع فشرطوا له شروطا ثمانية غير مطبقة الآن، وأهمها الوقوع في الربا والغرار. أما بيع الدين للمدين فيجوز للقدرة على تسلمه. بيع الدين للمدين أنت نفسك مثل ما سأل الأخ تجي تقول لي إلك مصلحة تأخذ 90,000 هلا وتسامحني وأنا وافقت، أو أنا أجيت لعندك قلت لك أخي أنا بدي منك 100,000 لبعد سنة، خرجت أمل ياهم 80 هلا ومسامح، قلت لي إيه فجائز. بيع العنب أو العصير لعصيره خمرا، أنا عندي عنب وأجا واحد بعرف 100% بده يأخذ عنباتي ويساويهم خمور بجوز. يحرم أيضا كل بيع أعان على معصية قياسا على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 ومنهم البائع والمشتري لها والمشترات لهم. نفس الشيء والله بيع إزاعة لصالة فيها مجون ما بيجوز. نفس الشيء والله بناء بار بقلب فندق 5 نجوم. نفس الشيء تزويد شبكة كمبيوترات مثلا لخمارة. طيب هلأ 10، أغلب البيوع في السوق المالية البورصة باطل غير صحيح وحرام أغلبها، لأن أغلب حالات التعامل فيها في شيء مجهول أو غير مملوك أو غير مقبوض أو مؤجل للمستقبل، وهو ما يسمى بالبيعات المستقبلية التي لا يقصد بها شراء الأسهم، وإنما يقصد فقط توازن الربح والخسارة مع تصاعد الأسعار وهبوطها، كشراء زيدين 100 سهم كل سهم ب100 ريال في موعد معين وهو التسليم، والتسلم في 30 آذار، وتفاديا للوقوع في الخسارة إذا هبط ثمن السهم في ذلك التاريخ يبيع زيد المشتري سابقا 200 سهم مثلا بثمن يوم 30 آذار. في هذه الصورة لا يكون العقد إلا على الأوراق المالية الأسهم من غير تسليم المبيع ولا تسلم الثمن، يعني لا في قبض ومرات ما في تملك حقيقي، ومرات في بيوع لذهب وفضة بدون لا قبض ولا شيء يدخل فيها الربا، لذلك أغلب ما موجود في البورصة باطل وغير صحيح. إيه نعم. هل يجوز شراء الأسهم مع قبض حكمي وتأجيل القبض الفعلي لوثائق الأسهم من أسبوع إلى 3 أسابيع لأسباب إدارية، وتعترف الشركة بملكية صاحب الأسهم في موجودات الشركة وقت شرائها وتضمن ذلك وتنتقل الحقوق والمسؤوليات إلى المشتري ويكفي ما يتحقق به القبض في العرف والعادة في أنظمة الشركات؟ الجواب نعم. هلأ قلنا يعني إذا نحن مر معنا مبحث القبض، إذا كان القبض حقيقي أو حكمي يجوز لك أن تبيع. الحقيقي أنك أنت بالأسهم وأنا بعطيك الصك تاخده بإيدك، الحكمي أنه أنا على الكمبيوتر بيدخل اسمك أنك أنت الشاري لهالأسهم، بس لبين ما نطلع هالصكوك هاد والله بعدنا بعد يومين، خلال هاليومين أنت بعت هذا السهم جائز. إذا كان القبض حقيقيا أو حكميا جائز. البيع مع السلف ما حكمه مع الدين؟ يعني يلجأ البائع أحيانا إلى اشتراط السلف أو القرض مع بيعه، فيقول بعتك هذا الشيء على أن تسلفني مبلغ كذا، وهو كما تقدم بيع فاسد للنهي عنه في حديث متقدم، لا يحل سلف وبيع أي قرض وبيع. ليش؟ لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، فيكون المراد التوصل إلى الربا. قاعدة العريضة في موضوع الديون والربا، كل بيعين أو كل قرض جر نفعا فهو ربا فهو حرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.